انا عارف. لا انا بتكلم على ان الوضع الحالي لقبر النبي عليه الصلاه والسلام ممتد في الاخر. ايه اللي ما ورينا كده؟ يقول الشيخ حمد الفقي كان هذا الوضع قد جعل القبر لاصقا. لا ده مش الشيخ حمد الفقي ده ولا الشيخ عبد العزيز ده بيقول صح. قل كان لكن قد أزيل هذا الوضع وأخلي حول القبر من جهة الأربع وأصبح كثير من المسلمين يستقبلونه ممن يكون في الوضع موضع الخاص بالأموات في المكان الخاص بالنساء أصبح عرضة من يطاف به. ولولا منع الجند الذين خصصتهم في الحكومة السعودية لذلك المنع من الطواف ومهما حرص الجند على وظيفتهم فلن يمكنهم ولا أي قوة أن تمنعوا ماذا منعا باتا. اللهم إلا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الإسلامي. والحقيقة إنه زي ما قلت امتد مؤخرة يعني إلى المؤخرة جدا بس يمكن هو يستغله بس هيكون بمسافة طويلة زي أي بقى قبر وهذه المسافة يعني تكون كافية في عدم اعتباره إلا بنيته السيئة. يعني لو واحد دلوقتي على سبيل المثال بينه وبين المقابر شارع مطروق فهذا القبر المسجد الذي بجواره ليس هذا إيه؟ ليس معتبرا أن يكون أنه من بني وسط المقابر لو في طريق مطروق خلاص. يعني لو قلنا مثلا يعني إنسان على سبيل المثال لو كان في مقدمة المسجد على بعد أميال مثلا مقابر هل يكون المسجد نحن نصلي إلى المقابر؟ وجود الفاصل الكبير عرفا يمنع أن نكون قد استقبلنا للقبور. وأنا ذلك بنقول أن التوسعة للحجرة ضمت أجزاء من بيوت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الحجرة مستطيلة جدا والله أعلم. حديث جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس سمعه على المنبر عليه الصلاة والسلام يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة شدة المحبة هي فوق المحبة وذلك لعظيم حبته لله عز وجل واكتفائه بخلته سبحانه وتعالى. إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا بل خلة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب كما في الحديث الصحيح عن إبراهيم عليه السلام أنه قال إنما كنت خليلا من وراء وراء. فخلة النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ولذلك ناسب أن يقابل ذلك صلى الله عليه وسلم من نعمة ربه عز وجل باتخاذه خليلا أن لا يكون له خليل سوى الله سبحانه وتعالى ولكن هم أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول قال القرطبي إنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض المغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين لذلك الخلة فوق المحبة. ذلك الأحاديث في أن محمد حبيب الله ضعيفا بل هو خليل الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا أو من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ذلك دليل على أن أعظم الناس عنده منزلة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذه إشارة إلى خلافته وليس تنصيصا عليها متضمنة وزيادة. فهو نفى الزيادة وأثبت المحبة فهو يحب أبا بكر ولكن ليس بخليل صح ما هو مش منفي عنه